هل هذا حديث صحيح؟ أي نعم، حديث صحيح وفي حجة في وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن، والأحاديث في ذلك كثيرة تؤكد معنى هذا الحديث. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.